فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وذنوني إذ ذهب المبصر سبحانك إني كنت من الظالمين والذي أحصنت فرجها فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إِنَّ هَذِهِ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون هذا كما بدأ وعدنا علينا عابدين وخالقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله.